ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب, نسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تبطل كل سحر وآثار الحسد والعيون. بسم الله أرقيك من أسحار كثيرة, بسم الله أرقيك من أسحار عظيمة, بسم الله أرقيك من أسحار خفية مخفية عليها العهود والمواثيق ألا تظهر, عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل. أظهرها يا ربنا, بينها يا ربنا وابطلها بحولك وقوتك, وابطلها بحولك وقوتك. يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر. أظهر يا ربنا سرائر الأسحار فيها وفي أهلها عليها وعلى أهلها وبينهم فيهم وبينهم وعليهم من فوقهم ومن تحتهم ومن حولهم وفي ديرتهم هناك مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مغروزة ومغروسة من حاسد وحاسدة من حاقد وحاقدة في حبال وسباح, في حبال وسباح, في حبال وسباح وفي ورق وخيوط وشعر وفي إبر ومسامير, وفي إبر ومسامير. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يوم تبلى السرائر, يوم تبلى السرائر. أظهر يا ربنا سرائر الأسحار القديمة والعظيمة, القديمة والعظيمة. أظهرها يا ربنا وابطلها ما كان في الجسد, ما كان في الجسد, ما كان في الجسد, ما كان في الجسد وما كان من حول الجسد, ما كان في الجسد وما كان في البيت وما كان هنا وهناك وما كان عند ساحر وساحرة وما كان عند ساحر وساحرة. يحرسونه ويخدمونه ويجددونه ويعقدونه وفي الديرة هناك مدفونا وفي الديرة هناك مرشوسا منثورا ومذرورا مغروزا ومغروسا يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية أخرج يا ربنا ما كتموه وما دسوه يا ربنا يا عظيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وتكتموا الحق وأنتم تعلمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون أخرج يا ربنا ما كتموه من أسحار على الزواج من أسحار على الزواج ألا يكون أبدا وإن كان فالطلاق أبطله يا ربنا كله أبطل يا ربنا السحر كله والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما كانوا يكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم والله يعلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وما تكتمون يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ويعلم ما تكتمون والله يعلم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله يعلم ما تبدون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون وما تكتمون تكتمون وما تكتمون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون مخرج ما تحذرون مخرج ما تحذرون مخرج ما تحذرون يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى فإنه يعلم السر وأخفى يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر أولا يعلمون أن الله يعلم أن الله يعلم ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ما يسرون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك قولهم أحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يا ربنا أظهر لنا يا ربنا سريرة الأسحار السحار والأحساب والعيون والعيون. أظهرها يا ربنا بينها يا ربنا. بسم الله يا ربنا أظهر يا ربنا خفية مخفية أنطق يا ربنا صامتة. اصهر يا ربنا مجمدة. اقطع يا ربنا موصولة. اقطع يا ربنا متصلة مما اتصل من الأسحار والأحساد والعيون والعقد يا ربنا. احي يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا. أنطق يا ربنا الصامت الساكت بين يا ربنا الخفية. وضح لنا يا ربنا الخفية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا تخفى منكم خافية. يا ربنا بين لنا أسرائر الأسحار. سحرا خفيا مخفيا. بين لنا يا ربنا سره بين لنا سره. اظهر لنا سره اصله جذوره عقده ورقه معادنه حباله خيوطه وشعره وعظامه وخلقه وماءه وعقده وثقله وقوته وعظامه. بسم الله يوم تبلى السرائر. أظهر يا ربنا سرائر الأسحار الماكولة والمشروبة والمشمومة والمرشوشة والمرشوشة والمنذورة والمنذورة والمذرورة والمذرورة والمذرورة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا ما كتموه. أطل يا ربنا سحرا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا. أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا في الجسد في الجسد مغروزا في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في البطن في البطن في البطن. يا ربنا يا ربنا بين لنا يا ربنا الأسحار كلها الأسحار المأكولة المأكولة والمشروبة المأكولة والمشروبة التي في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن مأكولة مأكولة مشروبة بينها أخرجها احللها اصهرها فكها أخرجها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر. يا ربنا يا ربنا فقل يا ربنا اسحر مدهونة فقل يا ربنا اسحر مدهونة يوم تملى السرائر تملى السرائر وتملى السرائر. يا ربنا يا ربنا اغر يا ربنا سرائر الاسحار سرائر الاسحار والاحساد والعيون والاحساد والعيون اظهرها يا ربنا بينها يا ربنا الله اكبر بينها يا ربنا بينها يا ربنا. ما كان في الأجساد ما كان في الأجساد ما كان في الجسد ما هو في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس مشموما مشموما في الرأس في الرأس في الرأس على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك وما أخذ من شعر الرأس وما أخذ من شعر الرأس وما أخذ من شعر الرأس فربط فربط فحقدت فيه العقادة. يا ربنا يا ربنا بين لنا سرائر الأسحار ما كان في الرأس ما كان على الرأس ما كان في الحجاب في حجابها في حجابها ما كان على حجابها ما كان على حجابها ما كان على حجابها وما كان وما أخذ من شعرها وما أخذ وما أخذ من ثيابها وما أخذ من الثياب من الثياب والنعال ومن الآثار ومن دم الدورة ومن دم الدورة ومن دم الدورة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر سرائر الأسحار ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في الجسد ما كان في القلب في القلب في القلب مربوطة مربوطة في القلب معقودة في القلب مربوطة على كره الرجال. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله فالسحر إن الله سيبطله. فقل يا رب السحر حسد عليها وعلى أهلها على التعطيل على التعطيل على التفريق على التفريق على العذاب والشقاء والنكد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر. أظهر يا ربنا سرائر سرائر الأسحار سرائر السحار والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون والعقد والعقد التي في الجسد والعقد والعقد التي خارج الجسد. يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائرها اظهر يا ربنا سرائرها اظهر يا ربنا احجامها اعراضها واعراضها. يا ربنا واحللها واحلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا واصهرها يا ربنا واخرجها يا ربنا يا ربنا وكل ايد عليها وكل ايد قل يا ربنا يدا يدا تشدها يدا تعقدها يدا تشدها يدا تعقدها من ملوك الجن من سلاطين الجن من أمراء الجن ساحر عليم من ساحر عظيم. الله أكبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اهل لوقدا اخرج اخرج اهل لوقدا اخرج اخرج يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونه اهل لوقدا اهل لوقدا اهل العقدة اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف اسحارها كلها يا ربنا فالقت ما فيها وتقلت. عليك بهذا العاشق يا ربنا عليك بهذا العاشق الظالم في جسدها في راسها في وجهها على عقلها. عليك يا ربنا بالجبن بالخبيث الساكن العاشق عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة عشق الجسد يمص الدم وينخر العظم. عليك به يا ربنا ويسقط الشعر. عليك به يا ربنا ويشوه الخلقة عندما يريد خطبتها. عليك به يا ربنا ساكنا في جسدها ساكنا في راسها. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها فغلبها وظلمها. عليك بهذا العاشق. الآن يا ربنا لا يغادر نزل ملائكة من السماء تقتله يا ربنا بحربة من النار مسعرة فتطعن في قلبه وتخرج من ظاهره. الآن يا ربنا نجي أمتك المؤمنة نجيها من عاشق نجيها من ساحر ظالم. الله أكبر. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يا ربنا عليك بهذا الظالم عليك بهذا العاشق. عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها. عليك به يا ربنا اقتله شر قتله في هذه الساعة. يا الله من جندك من سمائك وارضك. يا ربنا الله اكبر. عليك به يا ربنا يقتل شر قتله الان بحولك وقوتك وعظمتك. يا الله اللهم انك قلت سبحانك في كتابك العظيم. اللهم انك قلت سبحانك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يا الله يا عظيم لا تجعل لهذا الظالم في جسدها سبيلا. لا تجعل له يا ربنا نصيرا. لا تجعل له يا ربنا وليا. لا تجعل له يا ربنا فيها عقدة. اللهم اقتله شر قتله. اللهم نجيها يا ربنا بما نجيت عبادك الصالحين. وكيف نجيت عبادك الصالحين؟ الآن يا ربنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآن يا ربنا نجي أمتك الصالحة. نجيها يا ربنا من هذا الظالم فيها يعشقها ويخدم السحار ويحرس الأسحار. عليك به أتى من نفس تعلقت فيها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. عليك به يا ربنا أتى من قبل ساحر وساحرة وساحرة ملعونة وساحرة ظالمة بغية طاغية باغية. عليك بها يا ربنا وبجندها يا مولانا في هذه الساعة يا ربنا تقتل ساحرا وساحرة تقتل من سكن جسد هذه المؤمنة. الله أكبر قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولا تعزموا عقدة يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح اهل العقدة ولا تعزموا عقدة ولا تعزموا عقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يا ربنا عقد الأسحار في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في حبل وخيط في حبل وخيط وفي شعر وفي شعر وفي خرز وفي خرز وفي خرز وفي خرز يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا احللها في القلب في القلب في الصدر في الصدر بطني وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر ولجن عاشق ولجن عاشق ولجن عاشق يهودي ونصراني يهودي ونصراني يهودي ونصراني ومسلم ظالم فاجر ومسلم ظالم فاجر عليك يا ربنا بجني بجني ظالم سكن جسدها عشق جسدها ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا ولا تقرب الزنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا أطب يا رب الأثر وعقدا على الحظ والنصيب على الحظ والنصيب على الزواج والخلفة على الزواج والخلفة على الزواج والخلفة على الزواج والخلفة يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب اخرجها يا ربنا من الجسد ومن القبر ومن القبر ومن القبر ومن القبر ومن البحر ومن البحر ومن المزرعة ومن المزرعة ومن المزرعة ومن المزرعة خطب يا ربنا أسحارا كثيرة خطب يا ربنا أسحارا عظيمة خطب يا ربنا أسحارا قديمة خطب يا ربنا أسحارا خاصة خاصة ومشتركة خاصة وعامة خاصة بها وعامة لها ولأهلها ولأهلها على الأمراض والأدواء وعلى التعطيل وعلى التفريق وعلى التعطيل والطلاق وعلى التعطيل عن الزواج والدراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعن الوظيفة وعن الوظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا الله يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل اهل العقدة اهللها اهللها فكها ان الله سيبطل السحر السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل السحر السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل حطه يا ربنا بحولك وقوتك بحولك وقوتك ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله قادر افتح ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل افتح ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها